الحمد لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشدان الضالة في المسجد، يعني رفع الصوت طالبا البحث عن مفقود من المفقودات. سئل شيخنا باز رحمه الله: لو أن رجلا فقد شيئا فسأل واحدا في المسجد بصوت خفيض هل وجدتم كذا؟ قال: لا بأس، ليس من نشدان الضالة، لأنه ليس صوتا مرفوعا فيه تشويش.